بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في أبواب صلاة الخوف. في باب صلاة الخوف، وقد تقدم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوف، وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديثا وهو حديث عبد الله بن عمر، ويشتمل على صفة من تلك الصفات. نعم، نسمع الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي، أيضا أبو بشر، وهو ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي سنة 63 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن الزهري محمد ابن مسلم، وهو ابن شهاب الزهري، متوفى سنة 24 و100، وهو من الطبقة الرابعة. أنه قال: سألته، أي أن شعيبا سأل الزهري، والزهري رحمه الله كان محدثا وكان فقيها وكان مفتيا، كان عالما، فسأله شعيب، سأل الزهري: هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال، أي الزهري، أخبره الزهري، أخبره بالحديث، قال: أخبرني سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نجد. وهذه الغزوة هي المعروفة بغزوة ذات الرقاع. قال: فوازينا العدو، أي قابلناهم، واجهناهم، فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش إلى قسمين كما أمر الله عز وجل: فلتقم طائفة منهم معك. يقول: فقام طائفة معه تصلي، وأقبل الطائفة على العدو. هذه الحالة الثانية من حالات الخوف، أو صلاة الخوف، الحالة الثانية، وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وهذه الغزوة كانت في نجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه العدو والقبلة خلفه، أو في جهة أخرى تختلف عن جهة العدو. يقول عبد الله بن عمر: فقامت طائفة معه تصلي، وأقبل الطائفة على العدو. النبي مع طائفة يصلي تجاه القبلة، وطائفة أخرى تصلي، وطائفة أخرى تجاه العدو تحرس. يقول: وركع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمن معه، وسجد سجدتين، يعني صلى ركعة كاملة وسجد سجدتين ثم ثبت قائما بعدما انتهى من السجدتين، بعدما انتهى من الركعة الكاملة وسجد السجدتين، قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية وثبت قائما. الطائفة التي معه ماذا فعلت؟ قال: ثم انصرفوا من غير تسليم، ثم انصرفوا من غير تسليم، لأنه قد جاء ذلك في أحاديث أخرى. قال: فقام طائفة معه تصلي، ثم قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، ثم انصرفوا. جاء في الموطأ كما في فتح: ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ولا يسلمون. وعند المصنف في التفسير كما قال الحافظ في الفتح، وعليه وعلى هذا الذي جاء في هذه الرواية، فإن الطائفة الأولى التي انصرفت لم تزل في صلاة، يعني هي لم تخرج من الصلاة، لم تزل في صلاة. فقد يقول قائل: طب كيف هذا، كيف لم يزالوا في الصلاة وهم قد تحركوا وتنقلوا وأخذوا الأسلحة وفعلوا؟ هذه صلاة الخوف، الله سبحانه وتعالى أباح فيها الحركة الكثيرة من أجل الظروف، ظروف الخوف والحرب، أباح الله سبحانه وتعالى الحركة الكثيرة. وحتى لو اختلفت جهات القبلة، يعني لو تحرك المقاتل تجاه اليمين تجاه الشمال ما في بأس وهو في الصلاة. بل في صفة أخرى جاءت وهي صحيحة ثابتة، أن الجميع يكبر، هذا جاء عن أبي هريرة، أن الجميع يكبر مع النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني طائفة معه تصلي خلفه وطائفة تجاه العدو، فلما كبر النبي كبر الجميع كلهم في صلاة، الذين مع النبي يركعون ويسجدون وأولئك الذين في الحراسة كلهم في صلاة. سبحان الله، هذه أحكام الخوف، أحكام صلاة الخوف تختلف، لذلك فيها قصر. العلماء يقولون القصر يكون في العدد ويكون في الكيفية، فقصر العدد هذا صلاة المسافر، قصر الكيفية صلاة الخائف. وهنا تأتي المناسبة، الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. يعني بعد ما ذكر حكم المسافر ذكر حكم الخائف، والآية الأولى في قصر العدد والآية الثانية في قصر الكيفية. فهنا الطائفة الأولى تخرج تنصرف بدون سلام، مكان الطائفة، يقول ابن عمر رضي الله عنه: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا الطائفة الثانية التي كانت تحرس، الطائفة الثانية جاءت ودخلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن النبي لما جاءت الطائفة الثانية ودخلت مع رسول الله، الرسول إيش وضعه، إيش حاله في الصلاة؟ كان قائما في الركعة الثانية، كان قائما في الركعة الثانية، فدخلوا معه. يقول: فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، يعني أكمل ركعته عليه الصلاة والسلام الثانية ثم سلم. فالطائفة الأولى صلت مع رسول الله ركعة، والطائفة الثانية صلت مع رسول الله ركعة، إذن يبقى على كل طائفة ركعة. يقول: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يعني كل واحد منهم قضى الركعة التي عليه، قضى الركعة التي عليه، كيف؟ لا، تجاه القبلة. وهذا القضاء نحن نبهنا عليه في الدرس الماضي لما ذكرنا هذه الصفة، هذا القضاء هل يكون جماعة أم يكون على سبيل التتابع؟ أي التتابع، يعني تقضي جماعة ثم تقضي بعدها جماعة ثم تقضي بعد وهكذا، ولكن طبعا ما ليس بإمام واحد، وإنما يقضون فرادى، ما يقضون بإمام. من هو الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا القضاء يكون فرادى وليس جماعة واحدة. وصلاة الخوف هذه فيها درس تربوي، صلاة الخوف هذه لو تأملت فيها فيها درس تربوي في مسألة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الآن نحن في خوف وعدو متربص بنا، ومع ذلك يأمرنا الله أن نحافظ على الجماعة خلف إمام واحد. يعني ما شرع الله، شوف الحكمة، ما شرع الله أن نصلي بجماعتين وإمامين، لا، حتى في هذا الوضع نجتمع على رجل واحد وأن نصلي جماعة واحدة. ولو تركنا بعض الأركان، ولو تركنا بعض الواجبات، لو أخللنا ببعض الكيفيات، نجتمع على إمام واحد وما نختلف، لأن هذا التفرق وهذا الاختلاف من الشيطان. فهذا اجتماع عملي، تأملوا، هذا اجتماع عملي في العبادة في الصلاة. المسلمون اليوم لم يختلفوا في العمل، اختلفوا فيما هو أعظم، اختلفوا في العقائد، اختلفوا في العقائد. وكل طائفة لها عقيدة ولها إمام مع الأسف. وهذا شيء وقع قضاء وقدرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، ستفترق اليهود، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني الباقية على السنة والجماعة. فصلاة الخوف فيها مسلك تربوي وعقدي أيضا ومنهجي، الاجتماع والاعتصام وعدم التفرق. حتى في الصلاة في المسجد الواحد ما نقيم جماعتين. ولقد كان من المنكر العظيم عند الكعبة المشرفة قبل 80 سنة في زمن الدولة العثمانية، كان عند الكعبة 4 محاريب على المذاهب الأربعة، الشافعية لهم محراب، والحنفية لهم محراب، والمالكية محراب، والحنابلة محراب. سبحان الله، يعني هذه مخالفة وصريحة جدا للشرع، لأن الشرع أمر بالاجتماع حتى في أثناء الخوف والحرب، نجتمع على إمام واحد. وهؤلاء في الأمن وعند الكعبة ومتفرقون على 4 محاريب و4 أئمة. والحمد لله قد أزيلت هذه البدعة المنكرة بفضل الله عز وجل، ذهبت من 80 سنة، فجزى الله خيرا من أزالها وأبطلها والحمد لله. الإمام البخاري رحمه الله كأنه والله أعلم يختار هذه الصفة، وهذه اختارها جماعة من العلماء منهم فقهاء العراق أبي حنيفة وغيره، والشافعي ومالك بن أنس والجماعة اختاروا الصفة التي جاءت في حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. طيب، ما الفرق بين الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر هذا والصفة التي جاءت في حديث صالح بن خوات؟ في حديث صالح بن خوات، وقد قدمها مالك والشافعي وجماعة، قالوا هذه أفضل. وأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فقهاء الحديث قالوا يصلي بأي صفة جاءت، كلها صحيحة، كلها صحيحة. وإسحاق بن راهوية لم يفضل صفة على صفة، قال كلها يصلي الأيسر وما يختار لنفسه. طيب، الصفة التي جاءت في حديث صالح بن خوات وهو في الصحيحين أيضا، في الصحيحين، لكن البخاري رواه في كتاب المغازي، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى، وصلى بالطائفة الأولى ثم ثبت قائما، وهذه الطائفة قضت ركعتها أثناء قيام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وانصرفت، ثم جاءت الطائفة الثانية وأدركت النبي أثناء قيامه في الثانية، وصلى بهم ركعة، فثبت جالسا عليه الصلاة والسلام، ثبت جالسا في التشهد وهم قضوا ركعتهم أثناء جلوسه، ثم سلم بهم. العلماء الذين قدموا صفة ابن عمر هنا لماذا قدموها؟ قالوا لأن صفة عبد الله بن عمر ليس فيها مخالفة لأصل من أصول الصلاة. طب ما هو الأصل؟ قالوا أن يسلم المخالفة في حديث صالح بن خوات، قالوا أن يسلم المأموم قبل الإمام، ولا لا؟ ما فيها مخالفة هذا؟ لذلك فقهاء العراق اختاروا هذا، قالوا حديث ابن عمر ليس فيه تسليم المأموم قبل الإمام. أما في حديث صالح بن خوات لا، الطائفة الأولى سلمت قبل تسليم الإمام، هكذا علموا. وأما الشافعي ومن اختار حديث صالح بن خوات، من اختار هذه الصفة، قالوا لأن هذه ما فيها حركة كثيرة وليس فيها إخلال كثير بالصلاة، ولا لا؟ الطائفة تصلي ركعتين وتنصرف، تأتي الطائفة الثانية تصلي ركعتين ويسلم بهم النبي، في إخلال؟ لا، إخلال قليل. قالوا هذه أضبط. وعلى كل حال، كل أصحاب قول من هذه الأقوال له وجهة، ولكن الصحيح ما قاله أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء، كل هذه الصفات صحيحة، وكلها صلى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي أن ننتقد وأن نقول هذه الصفة فيها كذا وهذه الصفة فيها كذا، لا، كلها صحيحة وشرعية. ولقد أحسن الإمام إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه يرى أن كلها جائزة ويصلي بها الإمام، لكن كان يقدم صفة على صفة. أما إسحاق بن راهوية فقد أحسن حينما سكت ولم يفضل صفة على صفة، سكت، ما فضل صفة على صفة. لماذا؟ كلها ثابتة وكلها صلى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هنا أيضا عندنا مسألتان. المسألة الأولى، لو صلى بهم صلاة المغرب ففي هذه الحالة الأفضل أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وأن يصلي بالطائفة الثانية ركعة واحدة. واضح؟ يعني يصلي ركعتين ويثبت فين؟ في القيام، لأنه طبعا ثبوته أثناء القيام أفضل، لأنه أطول من مسألة من الجلوس، ليش؟ للتشهد. ويثبت في الثالثة، أثناء ثبوته في الثالثة هذه الطائفة التي معه ماذا تفعل؟ تصلي الثالثة وتنصرف. هذا على صفة ما جاء في حديث صالح بن خوات، وتنصرف. ثم تأتي الطائفة الثانية وتدرك الإمام في الركعة الثالثة، فيصلي بهم ركعة كاملة، ثم يثبت في التشهد. أثناء ثبوته في التشهد هم يصلون ركعتين ويسلم بهم. فإن قال قائل إن الجماعة الأولى صلت مع الإمام ركعتين وهذه صلت معه ركعة، قلنا لا يمكن. هنا يعني مسألة العدل، ما يمكن. هل يمكن أن نجعل ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف ركعة؟ ما يمكن، لا بد من هذه. يعني إما أن تصلي معه الطائفة الأولى ركعة وإما ركعتين، فالأفضل أن الطائفة الأولى تصلي معه ركعتين. المسألة الثانية، لو صلوا صلاة الخوف في الحضر، الواجب عليهم كم ركعة؟ 4 ركعات، لأن في الحضر ما في قصر، القصر يكون في السفر. ففي هذه الحالة نفس الشيء، يصلي بهم الإمام، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويثبت في الثالثة، وتقضي الطائفة الأولى ركعتين وتنصرف. فكم الإمام صلى الآن؟ صلى ركعتين، وهم كم صلى الطائفة الأولى؟ 4 ركعات. وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الإمام ركعتين ويثبت في التشهد الأخير بالنسبة له هو، وهم يقضون ركعتين ثم يسلم بهم، فيكون الإمام كم صلى؟ 4 ركعات، وكل طائفة صلت 4 ركعات، والحمد لله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. يعني البخاري رحمه الله بعدما ذكر صلاة الخوف وحكمها ودليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وذكر حديث ابن عمر ليستدل به على مشروعية صلاة الخوف، ولو قال قائل إن الإمام البخاري لا يختار هذه الصفة كما اختارها فقهاء العراق كأبي حنيفة وغيره، وإنما ذكر الحديث من باب الاستدلال به على شرعية صلاة الخوف، لا سيما أنه جاء في السند أن شعيبا سأل الزهري عن صلاة الخوف فساق له الحديث. لو قال قائل بهذا ما يبعد. والله أعلم. بعدما ذكر هذا البخاري رحمه الله أراد أن يبين ما الحكم فيما لو اشتد الخوف، ما الحكم فيما لو اشتد الخوف وتلاحمت الجيوش وتقاتل الأبطال، ما الحكم في هذه الحالة؟ الآن طبعا إذا كنا مرابطين أو كنا بإزاء العدو في مواجهة العدو نصلي على الصفات التي ذكرت، لكن أثناء القتال أثناء التلاحم عند اشتداد الخوف ماذا نفعل؟ كما قال رحمه الله يصلي المسلمون رجالا وركبان. طب رجالا، هل رجالا هنا جمع رجل ولا جمع راجل؟ ها؟ جمع راجل. من هو الراجل؟ الذي يمشي على قدميه. الراجل هو ضد الراكب، الراجل الذي يمشي على قدميه، وليس بين قوسين الراجل عند في لغة بعض العوام رجل، لا، الراجل هو الذي يمشي على أقدامه أو يقف على أقدامه، ولذلك البخاري بينها رحمه الله فقال راجل قائم، يعني عند اشتداد الخوف إن شئت صليت على أقدامك وإن شئت صليت على دابتك، على الدابة. الآن الدواب التي تستخدم في الحروب ما هي؟ المصفحات والمدرعات والسيارات والدبابات والطائرات، هذه هي الدواب. الآن ما في خيول وفي إبل، قليل، ممكن في بس قليل نادر يعني. الآن الدواب في الحروب هي هذه. فيصلي الجندي عند الحرب، عند شدة الخوف، عند التلاحم، يصلي على ظهر دابته، على ظهر دبابته، يصلي على ظهر مدرعته، ما في بأس. هذا الحكم الشرعي في هذا، ويأتي الحديث ويأتي الدليل عليه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وربانا، راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول المجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قياما وركبانا و... فليصلوا قياما وركبانا. قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، هو أبو عثمان البغدادي الأموي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 49 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال: حدثني أبي، أبوه يحيى بن سعيد القرشي، يحيى بن سعيد القرشي أبو أيوب الكوفي، نزيل بغداد، يعني الأب من الكوفة نزل بغداد، والظاهر أن ابنه سعيد ولد هناك ونشأ وترعرع في بغداد. قال في التقريب: ثقة يغرب. قال: ثقة يغرب. أما الذهبي في الكاشف فقال: ثقة يغرب عن الأعمش. توفي 94 و100، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وحديثه الكتب الستة. ويحيى بن سعيد الأموي هذا من علماء المغازي، كان عالما إماما في المغازي، وهو ثالث الثلاثة. يحيى بن سعيد عندنا: يحيى بن سعيد الأموي هذا صاحب المغازي، ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي، ويحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ جرح التعديل. قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي أحد الأعلام الفقهاء، توفي 50 و100، وهو من الطبقة السادسة. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة المدني، وهو ثقة فقيه إمام في المغازي أيضا كابن إسحاق، توفي موسى بن عقبة 41 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وموسى بن عقبة له كتاب في المغازي أقل حجما من مغازي بن إسحاق، ابن إسحاق متبحر، ولكن موسى بن عقبة أوثق من ابن إسحاق. وكان مالك بن أنس يفضل مغازي موسى بن عقبة على مغازي محمد بن إسحاق، عن نافع مولى بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال نحوا من قول مجاهد. نحوا من قول مجاهد. طيب ما هو قول مجاهد؟ الحافظ يقول إن البخاري لم يذكر في صحيح هذا قول مجاهد في موضع آخر يعني، يقول فأشكل. لكن هذه الرواية لو أخذناها هنا كأنها مختصرة، لو أخذناها من مصدر آخر لاتضحت لنا. من المصادر التي وجد فيها هذا الحديث سنن البيهقي، وذكر الحافظ في الشرح وكذلك في تغليق التعليق أيضا ذكر أن الإسماعيلي رواه في صحيحه، لكن نحن لأن سنن البيهقي متداولة وقريبة منا نأخذ من سنن البيهقي. روى البيهقي في المجلد الثالث صفحة 55 و200، وأنا سوف أسوق الحديث من سنن البيهقي ليتضح ما في هذه الرواية من الاختصار والإجمال. عن حجاج بن محمد هو المصيصي عن ابن جريج عن ابن كثير، ابن كثير هو عبد الله بن كثير، عن مجاهد أنه قال إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. إذن هذا كما تلاحظون هذا موقوف على من؟ على مجاهد. هذا فتيا لمجاهد، هذه فتوى لمجاهد، مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المفسر المعروف الشهير. مجاهد رحمه الله قال إذا اختلطوا، ما معنى اختلطوا؟ يعني في الحرب في القتال عند المسايفة إذا اختلطوا ما كيف نصلي في هذه الحالة؟ قال فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، يعني الله أكبر، ويومي برأسه، يومي يركع برأسه إيماء ويسجد كذلك، ويجعل طبعا السجود أيه أخفض من الركوع، وهكذا هكذا هكذا الصلاة أثناء المسايفة. قال ابن جريج بعدما ذكر ابن جريج بعدما روى ابن جريج هذا عن مجاهد، شوف وبين ابن جريج ومجاهد من؟ عبد الله ابن كثير. قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل قول مجاهد، بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وزاد من الذي زاد؟ ابن عمر. وزاد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم، يعني في صلاة الخوف. الآن اتضحت لنا الرواية، لكن هنا في الرواية قال إذا اختلطوا قياما. هذه الرواية إما أن تكون مختصرة وإما أن تكون مصحفة فيها تصحيف. أما الاختصار فهكذا إذا اختلطوا فليصلوا قياما، ولكن الحافظ الفتح يقول لا في تصحيف فيها، وكلمة قياما هذه هي مصحفة من كلمة إنما. كيف؟ لأنه في الرواية التي ذكرتها قبل قليل البيهقي قال إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، وهنا قال إذا اختلطوا قياما، فكأن كلمة قياما هذه مصحفة من كلمة إنما، والله أعلم. لأنه فرق طبعا، لو نظرنا فرق بين كلمة قياما وكلمة التكبير والإشارة بالرأس. وعلى كل حال قياما هذه حتى ولو قلنا أنها محفوظة وصحيحة وفي الرواية فإننا نفسرها ونؤولها على الرواية الثانية، وهي أن المراد بالقيام هنا ما هو؟ التكبير والإشارة بالرأس، نفسرها على ذلك. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني وإن كانوا في خوف أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وكلمة هنا فليصلوا قياما وركبانا يؤكد لك أيضا ما قال الحافظ أن هذه قياما الأولى هذه إيش؟ تصحيف. الحافظ يقول قيام في الموضع الأول تصحيف. لماذا؟ لأنه في الرواية الأولى قال، لأنه في الموضع الأول قال قيام، في الموضع الثاني ماذا قال؟ قياما. كيف هذا؟ لابد من التفريق، فرق. في الموضع الأول الصلاة تكون بالتكبير وبالإشارة بالرأس. في الموضع الثاني إذا كان الخوف أشد والالتحام أكثر ماذا نفعل؟ نصلي كما قياما وركبانا. جيد، هذا محمل ويمكن تخريج ذلك. يعني لو قال قائل الرواية سليمة ما فيها شيء، كيف؟ قال في الموضع الأول قال قياما، وفي الموضع الثاني قال قياما وركبانا. ففي الموضع الأول كيف نصلي؟ نصلي قياما، وإذا اشتد الخوف نصلي قياما وركبانا. جيد، وإن كان هذا برضو في نظر، لأنه عند الاختلاط عند الملاحمة والمسايفة يجوز لك أن تصلي قائما أو راكبا، والله أعلم. وقوله هنا في الحديث فليصلوا أي فرادى، يعني ما في جماعة الآن أثناء الحرب أثناء القتال، ما في جماعة، ما يمكن أن نصلي جماعة، وإن المراد هنا أن نصلي فرادى، هذا المراد والله أعلم. ثم قال رحمه الله وعلى أي جهة، سبحان الله، يعني الدين يسر، عند القتال عند التلاحم نصلي فرادى بالتكبير وبالإشارة بالرأس على أي جهة، على أي جهة. فإن لم يمكن الصلاة، الصلاة غير ممكنة، يأتي حكم ذلك إن شاء الله في الباب الذي بعد الباب الذي سنقرأه الآن. قال رحمه الله باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، يعني أثناء الصلاة، هذا المقصود، هذا قصد البخاري. يعني يمكن للجنود أن يقوموا بالحراسة وهم يصلون صلاة الخوف، هذا المقصود، يعني ونحن نصلي صلاة الخوف نحرس أيضا كما سيأتيك في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد عن الزبيدي عن الزبيدي الزبيري عن الزبيدي أي عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح هو الحمصي الحضرمي، وهو حيوة الأصغر، لأنه في حيوة بن شريح قبله إمام زاهد معروف. وحيوة بن شريح الحمصي ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وأخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه أنه قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش من الطبقة التاسعة، توفي سنة 94 و100، وحديثه الكتب الستة. عن الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن وليد الحمصي، هو ثقة ثبت من أوثق الناس وأثبتهم في الزهري من الطبقة الأولى، توفي سنة 49 و100 ومن الطبقة السابعة، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والزبيدي محمد بن وليد الحمصي مع أنه من أوثق الناس في الزهري، هو من طبقة مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة وهؤلاء، إلا أنه ما اشتهر، يعني روايته ليست مشهورة كرواية مالك وسفيان ومعمر وهؤلاء، لأنه توفي قديما، يعني توفي سنة 49، والله أعلم، قد يكون هذا هو السبب. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي المدني الفقيه الحبر البحر أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقام الناس معه. هذه الصفة، قلت هذه الصفة قريبة من الصفة الواردة في حديث جابر في صحيح مسلم، وفي حديث أبي عياش الزرقي عند الإمام أحمد في المسند وسنن أبي داود وسنن النسائي. وقد جاء في رواية أبي عياش الزرقي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاها مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. ما هذه الصفة؟ النبي قسم الجيش طائفتين أو إلى صفين، وكبر عليه الصلاة والسلام فكبروا كلهم، وركعوا كلهم. وجاء في بعض الروايات أنه ركع الصف الأول فقط، ورواية أخرى أن كلهم ركعوا. فلما رفعوا كلهم، فلما سجد الصف المقدم فقط، والصف الثاني المؤخر بدأ يحرس. هذا الشاهد في الحديث أن الصف المؤخر يحرس أثناء الصلاة، يحرس أثناء صلاة الخوف إلى آخر الصفة. وقد شرحناها وبيناها في الدرس الأول كيف يفعل، كيف يفعلون في هذه الحالة، وهي هنا قريبة. ماذا قال ابن عباس؟ قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع ناس منهم. هذا اللي أنا أشرت إليها في هذه الرواية، أن الركوع يكون للصف الأول، ولكن في الرواية المشهورة عن جابر وعن أبي عياش الزرقي أنهم كلهم يركعون. فقد يكون هذا يعني اختلاف من الرواة، لكن المحفوظ في هذا الحديث والأكثر والأشهر والله أعلم أن الجميع يركع. وقلنا إن الركوع ما في خوف، لأنه أثناء الركوع الإنسان ينظر إلى عدوه، ولكن الخوف متى؟ أثناء السجود. وقد يقول قائل هنا، طيب حتى أثناء السجود فإن السجود يكون خفيفا. قلنا إن الإسلام دائما يراعي النفوس، يراعي نفس المؤمن. أنت الآن عدوك متربص بك بالأسلحة، يريد أن ينقض عليك، فكيف تسجد ولا تدري ما الذي يفعل عدوك؟ يعني هل هذا تطيقه النفوس، يتحمل النفوس هذا؟ ما يمكن أن تسجد وليس عليك حراسة، هذا شيء شاق على النفس جدا، أليس كذلك؟ فالإسلام هنا راعى النفس بأنك تسجد وأنت مطمئن. لماذا؟ في حراسة عليك، في حراسة. ولكن الإسلام لا يكلفك بشيء يشق عليك، ولو كلفك الإسلام هنا بأن تسجد وأمامك العدو لكان ذلك أمرا شاقا عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني المسألة الآن هنا الحراسة في هذا الحديث مو فقط، قد يقول قائل يأتي يقول يا جماعة طيب السجود سهل، يعني أسجد ثواني وأرفع. نعم هو سهل، ويمكن العدو ما يصيب منك شيئا أثناء سجودك، ولكن كثير من الناس يشق عليه أن يسجد أمام عدو، إلا لابد أن تكون هناك حراسة. من هنا راعى الإسلام النفوس والضعف الذي يكون في كثير من الناس، فما أمرهم وما كلفهم أن يسجدوا في هذه الحالة من غير حراسة. يعني هذه لفتة نضعها في الاعتبار. وركع، يقول وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. يقول والناس كلهم في صلاة، هذا الشاهد، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعض، هذا الشاهد، أن كما قال رحمه الله يحرس بعضنا بعضا، يعني في أثناء الصلاة، في أثناء صلاة الخوف. هذه الصفة لسنا بحاجة لشرحها وبيانها، قلت هي الصفة التي جاءت في حديث جابر وفي حديث أبي عياش الزرقي، وكنت شرحتها في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. هذه مسألة أخرى تحتاج إلى شرح وإلى بيان وقفة معها لما فيها من الخلاف، نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.